بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لي صديق زار دمشق من لبنان، هو ورجل منعم راكب مركبته، يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار، يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبتهم، ورجل مليء يدفع له ما يريد. لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة، هي في أثناء أحداث لبنان، قال له مسامح بكل لطف بكل نعومة، يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته. أما شيء عجيب، بلا تعقيدات بلا تشنج بلا غضب بلا رفع صوت، قال له مسامح. فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده، فسرها شوف، رجل مليء ماديا، يعني 2003 و10 ما بيأثروا عليه أبدا، لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث. قال أنا ما دام الإنسان هيك طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفوة بالنزهة. قال له مسامح. لماذا بكى؟ ما ضعت مع الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع، لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع، امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش، نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. هي في الصحراء لا ترجو سمعة ولا مديحا، لكنها أرادت إنقاذ هذا الحيوان. والله الذي لا إله إلا هو سأسمعكم هذا النص وأنا مؤمن به، ما أحسن عبد، أي عبد من مسلم أو غير مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. يعني تعمل عمل طيب، ترحم إنسان، تكرم إنسان، تعالج إنسان، تطعم إنسان، تستر إنسان، تعاون إنسان، ويضيع هذا العمل؟ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.